نعم، كونوا ربانيين. الإمام ابن عباس رضي الله عنه قال: رباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، يعني يكون حكيما لا يعطي مثل الطبيب، لا يعطي الجرى إلا على قدر ما يحتمله المريض. هذا ما يشير إليه قول ابن عباس: الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيكون الفريضة ما يتعلق بآدابه في الأكل والشرب وهو صغير، كذلك كيف يتوضأ وكيف يصلي إلى آخره، هذه كلها هي صغار العلم، وهي تكون هي من أكبر العلوم له. إذا جهله فربما يعيش في حياته الكبيرة وهو كبير في ضلال. ولذلك يجب علينا أن نعتني بتربية الأطفال خاصة، والناس القوم المغلوب يقلد القوم الغالب. الناس الآن إذا كان الولد يعني بدأ ينطق فيدخلونه في روضة هذه روضة المستشرقين أو المتبشرين، ويتكلم عربي إنجليزي بدل عربي، فيفرحون كثير، ويلبس كرافتة وكذا كأنه حاز الدنيا كلها. نعم، لكنه قد يكون هو آثما في تربيته هذا الابن الصغير، لأنه ما يعرف شيء إلى أين أنت تزور. وأنا ما أدري، ذكرت في بعض المواضع، رأينا في كتاب حامش كتاب تفسير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقول إن الظالم يؤاخذه الله تبارك وتعالى يوم القيامة وإن لم يعلم المظلوم أنه ظلم. الموءودة ما تعي شيء، لكن الله تعالى لا يتركه ويسأله لماذا أؤدته. هؤلاء الأطفال الصغار لا يعلمون إلى أين نحن، إلى أي جهة وجهنا، لكن السؤال عند الله: لماذا بدأت وفتحت لسان ولا اي بي سي دي، لماذا لم تفتح الف با تا ثا بسم الله با سين ميم الى اخره، الحاصل على كل حال. فبذلك اين ذهبنا؟ فينبغي ان يكون صغار العلم اول شيء. كل من صغير او كل من لم يكن حتى لو كان كبيرا وهو دخل في الاسلام يجب عليه ان يتعلم ما يعبد ربه. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم.